بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الوصف بالرجولة يقتضي جملة من صفات الكمال لا يقتضيها الوصف بمجرد الذكورة، إلا رجالا. ما ذكرنا الخلاف بقى في أنه في النساء نبوة أم لا، كأن يعني وصف الذكورة والأنوثة، لكن هنا الوصف بوصف الرجولة. جاء هذا الوصف في سياق المدح في مواضع كثيرة من القرآن، منها هذا الموضع، إن الله عز وجل لا شك أن في مدح للرسل، ومنها قوله تعالى عن مؤمن آل ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. طبعا في وكذا وصف، أولا صدقه في النصح، سعيه، بذله الجهد طول المسافة التي قطعها تدل على صدق عمله، نجاد فعلا، الصدق في العمل بمعنى الجدية، فهو جاد في نصح قومه. ومنها قوله تعالى عن الرجل الذي أبلغ موسى عليه السلام بمؤامرة الملأ من قوم فرعون به ليقتلوه: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وهذا يقتضي الشجاعة والجرأة والحيطة والحذر، لأنه لا شك هناك مخاطر تكتنفه. نلاحظ أن في مؤمن آل ياسين ذكر من أقصى المدينة قبل وصف الإيه؟ الرجولة، مش كده؟ قال وجاء من أقصى المدينة رجل، وفي قصة في القصص قال وجاء رجل من أقصى المدينة. لعل السر في هذا والله أعلى وأعلم إن مقام مؤمن آل ياسين هو مقام الحركة من أجل الدعوة، فإظهار بعد المسافة وأنه بدل من أجل أن يتحرك من أقصى المسافة كان يعني أولى. وأما الخطر في قصة مؤمن آل فرعون أشد، فبدأ بوصف الرجولة لأن هو تحمل هذا الخطر، المسافة مش معتبرة بالدرجة بتاعت المخاطر، يعني قضية الدعوة فيها انتقال وحركة أكتر، قضية إن هو جاي يبلغه خطر داهم، فعشان كده بدأ بوصف الرجولة في هذا الموطن. ومن هذه المواطن في مدح وصف الرجولة قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فصفات الرسل وأخلاقهم أكمل الصفات وأكرم الأخلاق. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولأن الرسل أكمل الخلق إيمانا فهم أحاسنهم أخلاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. جملة ذلك أنهم موصوفون بكل خلق جميل ليقتدي الناس بهم في هذه الأخلاق. إليك جملة من هذه الأخلاق هي مفصلة في كتب التهذيب والآداب والرقاق، لكن أحببنا أن نجملها لنزن أنفسنا بها وننظر إلى حالنا في التشبه بهم والقرب منهم. هي في الحقيقة موجبة لمحبتهم، تأمل الصفات دي أنها موجودة في الرسل موجبة لمحبتهم. الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس. الصدق في القول الإخبار عن الحقيقة، الصدق في العمل الجدية والقوة في العمل بحيث لا يتوانى، يعني في واحد بيبقى عايز يعمل حاجة بس بطيء وكسول وعاجز لغاية ما ينتجش الحاجة ليه المطلوبة. واحد عنده ايه صدق في العمل الفلاني، في طلب العلم، في الدعوة، في يعني خدمة الناس، في العبادة، في القرآن، عنده صدق. نشبهها دائما بالقطر الرشاش والقطر التوربيني، قطر بيمشي الى الهدف مباشرة بقوة. هي الصدق في العمل ده، خذوا ما اتيناكم بقوة مع الله سبحانه وتعالى في ما بينه وبين الله من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه، ومع الناس زي في اداء حقوق الناس انسان يدور على حقهم وما يسيبوش ابدا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج للهجره كان مرتب هيأدي الامانات ازاي، لان ده لحظه الامانه بتاعت كفار، ولكن يعني الصدق مع الناس في العمل وتجنب وترك الكذب بالكلية. طبعا صفة الرسل الصدق دي يعني طبعا حاجة لازمة لزوما أكيدا، يستحيل الكذب في شيء من الأشياء. هذا الصادق الأمين صفة الرسول، ما قدروش يكذبوه من جوا نفسهم. قال عز وجل فإنهم لا يكذبونك، اضطرار، حاجة اضطرارية مش اختيارية يعني، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طبعا الإنسان الصادق في كلامه لما أعدى أعداؤه يسمعوا منه حاجة ما يقدروش إيه يكذبوه. كل واحد بقى متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في الصدق ده هيبقى له نصيب من فإنهم لا يكذبونك، يعني لو قال كلمة يصدقوها على طول، بس هم من جواهم يقولوا يا كذاب، من براهم قصدي، يا كذاب يا ساحر يا كذا، وهو ايه وهو من جواه موقن بصدقه. والصبر، الصبر واحتمال الأذى، احتمال أذى الخلق، والحلم عنهم، يحلم يعني لا يعاجل بالعقوبة. لم يوجد مثل صبر يعقوب عليه السلام، وصبر أيوب، وصبر إبراهيم، وصبر موسى، وصبر نوح، وصبر محمد صلى الله عليه وسلم. لم يوجد في الناس مثل هذا الصبر والحلم عن الناس بمعنى عدم معاجلتهم بالعقوبة واحتمال أذاهم. إزاي احتملوا الكلام ده لما شرحت الصدور، الصدر المنشرح بالله، بحب الله، بعبادة الله، الذي استغنى بالله عز وجل، سهل عليه أن يحتمل أذى الناس. ليه؟ بنضيق وما يستحملش، عشان صدورنا لم تنشرح. إذا كان العلاج لضيق الصدر إيه؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت كلما تعود ربنا الصدر ينشرح ويفرح الإنسان، يقوم ونشبهها كده قصر كبير في صندوق زبالة جنب الباب، أي زبالة تترمى يحطوها فين؟ في الصندوق، وما بتأثرش على القصر. فأوضة ضيقة متر في متر، الزبالة اللي فيها حتى تحطت جوه صندوق تخلي ريحة المكان إيه؟ غير محتملة. هكذا قلب الإنسان وصبره بقى. لو هو قصر كبير إيه اللي هيشرح كده إزاي؟ بالله سبحانه وتعالى، الله يشرح له صدره، تغنيه سجدة، ركعة، آية يتدبرها، يحس انه حد خد حاجة بمليون جنيه، خدوا منه جنيه، ربع جنيه، ايه يعني؟ ربنا اعطاني اكتر، اعطاني حاجة كتير قوي، اذوني حقي وخدوه مني. بس ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اعطاني ما لم يعطهم. وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا بالاسلام بالقران، فعلا الفرحه بالقران وبالاسلام وبالصلاه وبالصوم. الناس بتتخانق، لو صاموا بجد مش هيتخانقوا، لان لو صام بجد هيحس ان ربنا ايه اعطاه. لما ينور خلاص رمضان في الساعات الاخيره، فالله اعلم بقى نعيش السنه الجايه حتى ندرك. بس من الصيام ما نقطعوش، لان الصيام ده نعمه من ربنا، وان تصوموا خير لكم. فلو صلى بجد وصام بجد وتصدق بجد وحج بجد واعتمر بجد هيقدر يحتمل. ها؟ وكذب الغيظ، إضغاظ ويكذب الغيظ، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم شتم في وشه والراجل يقول له اتق الله واعدل، وكان يقدر يفتش بيه والراجل اللي مسك، احنا كده مش هنخلص مش كده، اللي مسك برده وجذبه وقال اعطني من مال الله يا محمد فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وامر له بعطاء. كظم الغيظ هو قادر على الانفاس، وكف الاذى احتمال الاذى، انك انت تحتمل اذى الناس وتبقى واسع الصدر. كف الاذى انت بقى ما تؤذيهمش، لا تؤذي احدا، وعدم الانتقام للنفس. ما انتصر رسول الله، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، الا ان تنتهك حرمه من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. الاناه، التاني في الامور، ان الانسان ما ياخدش رد فعل سريع، يبص كده ويشوف الاول الامور ماشيه ازاي، مش اول ما يقول له حاجه يروح جاي ناطط على طول. الاناه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي ايه؟ اشجع عبد القيس، ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هو جاته الشجة دي انه اتضرب مرة في خناق وبعدين تعلم الحلم. واما الأناة فهم اول ما وصلوا الوفد راحوا بعبلهم كده على المسجد على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني راحوا بقى، هو سفر طويل وحر وتراب وعرق، هو عمل ايه؟ هيئ لهم منزلهم وانزل رواحلهم وغير ثيابه واتى النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره كده لقط الاخلاق العاليه دي، فقال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ولا شك أنه راح في هيئة حسنة، فرد الفعل سريع والرد فعل فيه تأني. كل واحد يدور في نفسه بقى وتاريخه معروف يعني ان واحد بيعمل ايه لما يجيله ان واحد ما شافش انا مثل وحيد مثل يعقوب عليه السلام يجيله يقول له ابنك اكل الديب يعني مش هتشوفه تاني والدم بتاعه يقول فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون بل سولت لكم انفسكم امرا. فكر الاول ايه المصيبة دي اللي عملتوها. انا واحد متخيل نفسه لو حد جاله قال له كده مش ممكن يعني يكتب لا لا ما دي الاخلاق دي اخلاق يحبها الله عز وجل عشان ما حدش يقول ده وحي عشان ايه يبعد عن الاقتداء عشان يقول ما اقدرش. لا الواحد ده عشان تتعلم علشان نشوف ازاي نحسن اخلاقنا يمسك نفسه. انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتعلم. عدم الطيش الاناء وعدم الطيش. الطيش ده الحركة السريعة واللي ينط من هنا واللي يعمل من هنا. انتوا عارفين معظم الحوادث الزحمة الناس بتموت من ايه؟ من التدافع مش كده؟ اسمعوا خبر مذيعنا اوه الناس كلها تيج بيعلموهم الطيش في ماتشات الكورة صح؟ لما تيجي الكورة تبص تلاقي الدنيا ايه؟ انا واحد قاعد كده دافع وسط الدرس احيانا ولا في العيادة ايه اللي حصل يعني؟ ايه الموضوع؟ كانت هتخش جون لا دخلت جون. عدم الطيش والعجلة والعفة. الإنسان العفيف يعف عن المحارم ويعف عن القبائح ويعف عن السؤال ويعف عن التطلع إلى ما في أيدي الناس. عنده عفة. واجتناب القبائح والفواحش في القول والعمل. كل قول قبيح. شوف لو عندك لفظين والله القرآن علمنا يعني الأدب. ولا مرة في الأفعال اللي هي يحتاج إلى بيانها ذكرت بالألفاظ الصريحة. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا قال فاعتزلوا النساء نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حاجات عجيبة والله أدب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا للمرأة تطهري بها فتقول كيف تطهري لها سبحان الله تطهري بها. أخذتها عائشة وإيه السر بقى اللي هتقول لها عائشة تتبعي بها إيه أثر الدم. حتى دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهاش. واحنا ناس عمالة تشتم وتقل أدبها. الفعل القبيح والقول القبيح في القول والعمل وفي الأموال والأعراض. يعني في عفة واجتناب القبيح في يعني في الأموال. يعني ما ياخدش مال لا يستحقه. عنده عفة عن الحرام وعنده عفة عن المال اللي فيه شبهة وعنده عفة. فكذلك في قضية الأعراض من أول العين والإيد والرجل. الرجل الواحد ماشي مع واحدة. الإيد اللمس التحرش الجنسي وقلة الأدب. والعين النظر. هقراها كلها خلاص بقى. والحياء والكرم والجود السخاء وترك الشح والبخل والغيبة والنميمة وخيانة الأعين والشجاعة وعزة النفس والبذل القوة في الحق والاستعداد لبذل المحبوب وإخراجه ومفارقته لأمر الله، لأمر الله بذلك، زي الوطن والعشيرة والمال والطعام والوفاء بالعقود والعهود والأمانات للأهل والأرحام والأصدقاء، يعني في حسن العهد مع زوجته مع أقاربه مع أرحامه مع أصدقائه، والبر والصلة والإحسان إلى الخلق، والعدل والتوسط في شيم النفس بين الإفراط والتفريط، فالجود وسط بين التدبير والبخل، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والحياء وسط بين الوقاحة والجرأة المذمومة وبين العجز والمهانة والخور والضعف، والحلم وسط بين الغضب والمهانة والذل وسقوط النفس، والتواضع والعزة المحمودة وسط بين الكبر والهوان، والقناعة وسط بين الحرص والتكالب والتنافس على الدنيا كلهم مع بعض، وبين الخسة والمهانة والتضييع وترك التنافس على المراتب السامية من طاعة الله ومرضاته، والصبر وسط بين الجزع والهلع والتسخط وبين القسوة والغلظة وتحجر الطبع والفظاظة، والرحمة وسط بين القسوة والضعف والجبن وترك أوامر الله التي فيها التي أمر فيها بأن لا تأخذ العباد فيها رأفة في دين الله، وطلاقة الوجه والتبسم والبشر في وجوه البشر وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد تكبرا وعجبا وطي البشر عن البشر، كل دي أخلاق صعبة. النهاية الثانية وبين الاسترسال في الضحك في كل موقف ومع كل أحد، خصوصا بقى تكلف الضحك زي اللي قاعدين على القهوه يقعدوا يضحكوا بطريقة ايه هستيرية حتى تزول الهيبة والوقار، من صفاتهم صلى الله عليه وسلم الإيثار بالدنيا ومقابلة الإساءة بالإحسان وسرعة العفو والصفح وقبول المعذرة والمروءة في اللسان بحلاوة المنطق وطيبه ولينه والمروءة في الخلق بسعته وانشراح الصدر في معاملة الخلق وفي المال ببذله في مواقعه المحمودة شرعا وفي الجاه ببذله للمحتاج، كل دي المروءة، والقرب من الخلق بحيث يجدونه في أزماتهم ومشاكلهم، الشعور بأنه قريب، كل مؤمن أهل الجنة كل مؤمن هين لين قريب سهل قريب، يعني الناس يحسنوا قريب، إن كانت الجارية من ولائد المدينة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق به حيث شاءت، يجدونه في أزماتهم ومشاكلهم يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، يحسن إلى الخادم والمملوك فضلا عن الأهل والأقارب والجيران، يجالس المساكين ويجيب الدعوة ولو إلى شيء يسير، ويمشي مع الأرملة والمسكين واليتيم في حوائجهم. يبدأ السلام من لقيه، خفيف المؤونة على من صحبه، يعني في صحبته ما يقعدش يكلف الناس، ده هو حاجته يسيرة، لا يكلف غيره مؤونته، هينا لينا سهلا. يعود المريض ويشهد الجنازة، يعطي من حرمه ويصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه، لا يتكبر ولا يحسد ولا يتعالى على الخلق ولا يبغي ولا يفخر ولا يغش ولا يتبع الشهوات ولا يخاصم لنفسه ولا يعاتب لها ولا يماري ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن ولا يستقصي حقه ويغضي عن عيوب من أساء إليه فضلا عمن سواه إلا لحق الله تعالى، ويتغافل عن عثرات الأهل والأصحاب والناس مع إشعارهم أنه لا يعلم لهم عثرة. الناس بتذل لبعضها، يمسك له حاجة يروح جاي يقول له شنت اللي عملت كذا، يفضل شنت اللي عملت فيهم كذا كذا. الأصم سمي أصم ليه؟ وكان تزوج امرأة فصدر منها ريح أو صوت يعني، فكلمته فهمها عشان ما يحسسهاش انه سمع ايه الصوت، ف يعني عشان ما يحسسش اللي قدامه ان هو ايه ان هو انا طلعت لك على زلة، لا ده هو هيعديها ويحسسه ان هو ما فيش زلة، انت ما غلطتش. ها أظن نحن أيوه. يتغافل عن عثرات الأهل والأصحاب والناس مع إشعارهم أنه لا يعلم لهم عثرة، يوقر الكبير ويرحم الصغير، ويأتي إلى الناس أفضل مما يحب أن يأتوه إليه، ويحسن عشرة كل من عاشره من أم وأب وابن وبنت وأخت وأخ وقريب وجار وامرأة وصاحب ومملوك وكل من يعامله، والله المستعان وعليه التكلان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا رفقة الأنبياء وعيش السعداء وموت الشهداء. اللهم صل على نبينا محمد وسائر النبيين والمرسلين، وسلم وبارك عليهم وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله، الحياة مع من هذه أخلاقه جنة، قبل الجنة من جزء من نعيم أهل الجنة ان اخلاق اهل الجنة ايه الاخلاق دي. يبقى الصحابة لما عاشوا النبي عليه الصلاة والسلام وكل من عاشر الانبياء لازم هيجد يعني التعامل، يعني فعلا سعادة في التعامل ده. اقول كل هذا واستغفر. اوصنا، ما انا هي دي الوصية، فهي بقى تقارب الزمان، تقارب الزمان من أشراط الساعة، تقارب الزمان من أشراط الساعة. هي أول ليلة كأنها كانت امبارح، بل أول رمضان كأنه كان يعني كله يمر بسرعة. خذوا بقى دفعة قوية من هذا الاعتكاف ومن رمضان عموما حتى نستمر بعده إن شاء الله. وليلة العيد تبقى الشياطين خرجت من سلاسلها وأصفادها، فنجتهد لو انتصرنا عليها وهي لسه أيما من الحبسة بإذن الله يكون أعون لنا على الاستمرار في الطاعة. فعموما ليلة العيد يجتهد الإنسان هو لا يتركها بغير نصيب من الطاعة التي كان يعملها من الصلاة والقيام وقراءة القرآن. ما وردش فضيلة معينة لقيام ليلة العيد، ولم يرد أنها تصلى جماعة، لكن لا ينبغي أن تفوت هذا الخير. نسأل الله أن يتقبل منا. ربنا يحفظها يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شخص. تخيلوا ان معظم الصحابة، عشان نعرف الفرق بيننا وبينهم يعني، كانوا يختمون القرآن كل اسبوع. اللي احنا منعرفش نعمل الحكاية دي الا ايه، مرة في السنة، لا مش في رمضان كله، لا في ايه، لا في العشر الاواخر بس، يعني بالصعوبة، يعني الناس حاسة انها ايه عملت اللي محدش عمله في التاريخ، انجاز هائل. والصحابة طول السنة على الوضع ده، في ورد خيام الليل. ده بيقول عبد الرحمن بن عمرو العاص لما كبر كان يشق عليه، فعشان يخفف عنه يقرأ ورده بالنهار ليسهل عليه بالليل، يقرا الصبح عشان يراجعه. ها؟ لا، هو كان بيقرا اجزاء منه عشان يبقى سهل عليه، عشان يبقى ما يقفش فيه كتير، ولو وقف كتير هيطول، فهو عشان يسهل عليه يوم يراجعه. لو اتلخبطنا وفي واحد وقف في مصحف كان زمانها باظت. ما هو عشان كده، ولا ده دي كلمه اقرا القران في كل شهر، لو قال له في الاخر كل اسبوع كان بيقرا فين؟ في صلاته بالليل. فعامة الصحابة كان قراءة القرآن معناها عندهم يصلوا بيه، مش ان هو يقرا المصحف، بيقرا المصحف أهل. لا، من نام عن ورده ده اللي هو الحزب ده اللي هو في صلاة الليل، يقرأه في صلاة الليل، فهو ده الورد. وماله خير وبركة، ما هو الصحابة كانوا يقرأوا في المصحف، عثمان كان بيقرأ في المصحف، وأبو بكر كان يقرأ على سطح المنزل. بس الأساسي اللي هو ايه؟ في الصلاة. وسائل التدبر تقف على الآيات تكررها، تعرف تفسيرها، وتسأل الله انه يعني يشعرك بكل كلمة وحرف فيه. دخول القلب ده من اعظم ما يعين عليه دعاء الاستفتاح. طبعا دعاء الاستفتاح الطويل خصوصا لما دعائين اللي هو اللهم لك الحمد انت وسط الارض من فين وجهت وجهي، يجهد. بس هو ده بيساعدك ان انت تخرج من الدنيا، يكرره عشان يحفظه، ويكرر معانيه يعين على الدخول القلب. الوقت هي جت كده، لا مقصوده طبعا بحيث ان هو الحديث ورد فيها، انا قصدي عشان الحديث يعني. وبعدين الوقت ساعات نختم بحيث نقف في حته ثانيه، بس عشان الرسول قال حسبك عند هذه الايه. جزاكم الله خير. ربنا يكتبها.